لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. نحمده تعالى ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، هذه هي الليلة الأخيرة من أوتار العشر الأواخر من رمضان، بل قد تكون في سيارة فنة نيسان رقمها 4629 تقريبا، خط مسكرة على السيارة برا. نقول هذه الليلة هي آخر الأوتار، بل قد تكون الليلة الأخيرة من إيه؟ من رمضان. فالإنسان في مثل هذه اللحظات ينبغي أن يتذكر أنه قادم على الله سبحانه وتعالى، فإما أن يكون من المقبولين وإما الأخرى والعياذ بالله. ثم هذه الليلة أيضا يختم فيها كتاب الله سبحانه وتعالى في صلاة التهجد، وهذه أيضا فرصة طيبة وبركة عظيمة أن نحضر ختم كتاب الله عز وجل، فإن ختم القرآن محظور، تحضره الملائكة، وكان يقال عند كل ختمة دعوة مستجابة. لكن الذي يعني يجول الآن في النفس مع ختم القرآن وترداد القرآن على الألسنة ورؤية المصاحف في أيدي المسلمين، السؤال الذي يتردد في النفوس الآن، هذا القرآن هو الذي أخرج الله عز وجل به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الظلمات إلى النور، وأخرجهم من كونهم أمة مستضعفة مستذلة، فرفعهم سبحانه وتعالى على رؤوس الناس، على رؤوس الأشهاد، وصاروا أعز أمة في الأرض في أقل من ربع قرن. هذا القرآن هو الذي نقرأه الآن ونختمه. فما الفرق؟ هل الفرق في القرآن؟ الجواب بالطبع لا، القرآن هو نقل إلينا بحرفه ونصه وفصه، حتى طريقة الأداء منقولة محفوظة، وإنما الفرق في تلقي القرآن. لذلك نقول إخوتي الكرام، ينبغي أن نذكر في مثل هذه الأوقات قول الله تبارك وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وبينات من الهدى والفرقان. فالقرآن لا ينفع كل الناس، وإنما القرآن يفرق بين الناس، فينفع الله عز وجل به طائفة ويضر به آخرين، يرفع الله عز وجل به طائفة ويخفض به آخرين. هو القرآن نفسه، كما قال الله تبارك وتعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. هذا القرآن هو الذي يقول الله تبارك وتعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. هو القرآن يزيد بعض الناس والعياذ بالله خسرانا إلى خسارتهم. هو القرآن الكريم. قال الله تبارك وتعالى: وإذا أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون والعياذ بالله. هو القرآن الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك. هو القرآن الذي يدخل به أناس الجنة ويحكم على آخرين بالنار والعياذ بالله. في حديث الشفاعة الطويل في الصحيح فيه جملة في غاية الخطورة يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يبقى في النار إلا من حبسه القرآن. ولا يبقى في النار إلا من حبسه القرآن، يعني حكم عليه بالخلود في النار والعياذ بالله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القرآن شافع مشفع وماحل مصدق، من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه ساقه إلى النار. من الذي يقود ومن الذي يسوق؟ هو القرآن الذي يقود أناسا إلى الجنة ويسوق آخرين إلى النار والعياذ بالله. هو كتاب الله سبحانه وتعالى الذي قال فيه عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن هذا القرآن يرفع الله عز وجل به أقواما ويضع به آخرين، يرفع الله عز وجل به أقواما ويضع به آخرين. فهذا الجيل المبارك الذي رفعه الله عز وجل بالقرآن يخلفه خلوف يكون لهم ضد هذه العاقبة. فالصحابة لهم نصيب أو أوفر الحظ والنصيب من قول الله تبارك وتعالى: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. أما من بعدهم وقد نكون نحن منهم فلهم الآية التي قبلها مباشرة، قال الله عز وجل: فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون. أفلا تعقلون؟ يقول الله تبارك وتعالى لنا: أفلا تعقلون؟ هذا القرآن الذي يتمسك به يرفعه والذي يجعله خلف ظهري يسوقه إلى النار في الآخرة ثم يحكم عليه بالخسران في الدنيا والعياذ بالله. كل إنسان يشهد شهادة الحق أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإما أن يرفعه القرآن وإما أن يخفضه القرآن والعياذ بالله. ونحن كل واحد منا على نفسه بصيرة، بل الإنسان على نفسه بصيرة، الإنسان على نفسه إيه؟ بصيرة. انظر أين أنت من كتاب الله حتى تعرف ما الذي سيعمله القرآن معك غدا إذا لقيت ربك سبحانه وتعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القرآن والصيام يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول القرآن: منعته النوم بالليل، ويقول الصيام: منعته الطعام بالإيه؟ بالنهار. فالقرآن إن كان يمنعك من النوم يعني على الأقل على الأقل تصلي الفجر في إيه؟ في جماعة. في حديث سمرة ابن جندب الطويل، حديث الرؤيا، اسمه حديث الرؤيا، فيه أصناف من عذاب القبر رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم في منامه، منهم رجل مستلق على قفاه وآخر قائم على رأسه بفهر بصخرة يشدفه في رأسه والعياذ بالله ويتدهده الحجر فينشرخ رأسه فيذهب الملك يأتي بالحجر ويعود فإذا رأسه عاد كما كان فيعود مرة أخرى فيشدخ رأسه بالحجر يفعل به ذلك إلى يوم القيامة. تدرون من هذا؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم أو قال جبريل في تفسير ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم: هذا رجل آتاه الله القرآن فرفضه ونام عن الصلاة المكتوبة. آتاه الله القرآن فرفضه ونام عن الصلاة الإيه؟ المكتوبة. فهذا أوتي القرآن ولكن القرآن والعياذ بالله كان حجة عليه لا حجة له. فالمسألة مفصولة منذ أن أهبط آدم إلى الأرض، عندما قال الله تبارك وتعالى: قال اهبطا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ده صنف. ومن أعرض عن ذكري، ذكري يعني وحي، من أعرض عن ذكري فإن له معيشة إيه؟ ضنكا. لماذا نفسر الذكر هنا بالوحي بالقرآن؟ يعني لماذا؟ لأن بعدها يقول الله تبارك وتعالى: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. يعني تركت العمل بالوحي فتترك اليوم في العذاب والعياذ بالله. وكذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم إيه؟ تنسى. فإما يأتينكم مني هدى فمن، كلمة دي يا جماعة هي الخطة والخريطة، فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. اتبع هدايا، اتباع القرآن هو سبيل النجاة. لذلك عندما تسمع قول الله تبارك وتعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، ما معنى قوله تبارك وتعالى يتلونه حق تلاوته؟ هل معنى ذلك أن نعطي كل حرف حقه ومستحقه كما يقول أهل التجويد مثلا؟ هذا طبعا مطلوب ونافع، لكن هل هذا هو المراد في الآية؟ الجواب لا. حقيقة التلاوة، خليكم معايا يا جماعة البكور كده كده هتفهموني، حقيقة التلاوة الاتباع، حقيقة التلاوة الإيه؟ الاتباع. تقول والشمس وضحاها والقمر إذا إيه؟ يعني إيه تلاها؟ يعني قرأها؟ يعني والقمر إذا تلاها يعني إيه؟ يعني تبعها، جاء في أثرها. كذلك القرآن من جعله أمامه قاده إلى الإيه؟ إلى الجنة. فالقرآن إن كان متبوعا ينفع صاحبه، يعني القرآن هو المتبوع وأنت التابع. يتلونه حق تلاوته أي يتبعونه حق اتباعه. فالحروف تتبع بالقراءة، والمعاني تتبع بالفهم، والأحكام تتبع بالعمل. فلا يكون الإنسان ممن يتلو القرآن حق تلاوته إلا إن اتبع الحروف واتبع المعاني واتبع الأحكام، يعني يقرأه ويفهمه ويعمل به، يقرأه ويفهمه ويعمل به. ولذلك كان هجران القرآن على هذه الأنواع الثلاثة: من الناس من يهجر حروف القرآن فلا يقرأها، ومن الناس من يهجر معاني القرآن فلا يفهمها، ومن الناس من يهجر أحكام القرآن فلا يمتثلها. ولكل هؤلاء حظ من قول النبي صلى الله عليه وسلم في شكواه لربه، وقال الرسول: يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، والعياذ بالله. بقى في نهاية رمضان ونحن نحضر الختمة، وقد سمعنا كلام الله وقرأنا كتاب الله، وأظن أن أقل الحاضرين ختم القرآن عدة مرات، لا أدري كم مرة لكن عدة مرة. يعني الضعيف جدا الذي لا يقرأ العربية وليس بعربية ممكن تجد انتهى من القرآن مرة أو مرتين. الناس بيجيب عليهم الدخان وأنا يعني في هذا الوقت يا أخوانا في نهاية رمضان أهم سؤال تخرج به من رمضان: كيف أنت مع كتاب الله سبحانه وتعالى؟ إنما كان شهر رمضان هو شهر الإيه؟ شهر القرآن. ينتهي شهر رمضان، المفروض أن العلاقة بالقرآن قد صيغت من جديد، يعني أنت الآن وضعك مع القرآن وضع جديد. كنا قبل رمضان بنختم كم مرة في الشهر؟ مرة مرتين بالكثير، ثلاثة، يعني المجتهد فينا بيختم إيه؟ ثلاثة. هتلاقي اللي كان بيختم ثلاثة قبل رمضان بيختم عشرة في رمضان، واللي كان بيختم مرة قبل رمضان بيختم مرتين وثلاثة في رمضان، واللي ما كانش بيختم خالص قبل رمضان بيختم في إيه؟ في رمضان. يبقى دي فرصة نجدد علاقتنا بكتاب الله سبحانه وتعالى، ليس فقط مع القراءة، أهم من القراءة الفهم. لماذا أنزل القرآن؟ كتاب أنزلناه إليك مبارك، لماذا؟ ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وكذلك أنزلناه حكما عربيا قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد، لماذا؟ لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرى. فالمقصود من القرآن أن نفهمه وأن نعمل به، أن نفهمه وأن نعمل به. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ وإلا كتاب الله فينا ولا ننتفع به. في سنن ابن ماجه عن أبي الدرداء، حديثنا مهم، سنن ابن ماجه عن جبير بن نفير عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع أصحابه فصوب نظره إلى السماء ثم قال: هذا أوان يختلس العلم. فقال زياد بن ربيعة: يا رسول الله، كيف يختلس العلم ونحن نقرأ القرآن؟ ووالله لنقرأنه، يعني نستمر في قراءته، لنقرأنه ولنقرأنه أبناءنا ونساءنا. يعني كيف يختلس العلم؟ كيف ينتزع منا العلم ونحن نحفظ القرآن ونحفظه لنسائنا وأبنائنا في البيوت؟ كيف يختلس العلم وهذا حالنا؟ فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ثكلتك أمك يا زياد، إن كنت لأعدك من فقهاء أهل المدينة. هذه التوراة والإنجيل في أيدي أصحابها، فماذا أغنت عنهم هذه التوراة؟ يعني من كان قبلنا قد أنزلت عليهم الكتب، نزل عليهم الوحي، فأين هم الآن؟ كفار. لو مات أحدهم على يهوديته أو نصرانيته لدخل النار خالدا فيها والعياذ بالله. فماذا مع أن البشارة بالنبي صلى الله عليه وسلم ثابتة في التوراة والإنجيل؟ هذه التوراة والإنجيل في أيدي أصحابها، فماذا أغنت عنهم؟ ماذا يقصد النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقصد أن وجود القرآن ككتاب كحروف هذا لا يغني عنا شيئا، هذا حجة علينا لا لنا. حجة علينا لا لنا، وإلا فانظر إلى الأمثال القرآنية في من تحمل نوعا من الوحي ثم ضيعه. قال الله عز وجل: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فمثله كمثل الكلب، ولن أكمل الآية. هذا مثل رجل آتاه الله كتابه وحفظه وحيه. أيضا هذا المثل مثل الكلب كمثل الحمار. قال الله تبارك وتعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الإيه؟ الحمار عزكم الله يحمل أسفارا. أسألكم بالله، لو أن حمارا حملته على ظهره وسقا من كتب، ماذا يغني عنه؟ هل يفهمه؟ لا. هل يهديه سبيلا؟ لا. هل يبصره من عمى؟ لا. هل يهديه من ضلالة؟ لا. هل ينفعه؟ لا. كل الجواب في الأسئلة دي إيه؟ لا. لماذا؟ لأن الحمار غير مؤهل لحمل الكتب، وإنما الإنسان الذي آتاه الله العقل وأعطاه التمييز هو المؤهل لتحمل الأمانة. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملناها وأشفقنا منها وحملها من؟ مش الحمار ولا الكلب، إنما حملها الإنسان لما آتاه الله من عقل يتدبر به الوحي فيفهم ثم يمتثل ويعمل. من منا يريد أن يكون له نصيب من مثل الكلب أو مثل الحمار؟ لا أحد، لا أحد. يبقى لا سبيل للنجاة من هذين المثلين إلا بالفهم والعمل، إلا بالفهم والإيه والعمل. إن لم نفهم ونعمل فلكل لإنسان لم يفهم كتاب الله ولم يعمل به نصيب من هذين المثلين المقبحين لليهود والنصارى في كتاب الله سبحانه وتعالى. إذن المقصود أن القرآن إنما أنزله الله ليفهم ثم يعمل به، يطبق، يكون منهاجا يحل الحلال ويحرم الحرام ويحد للناس حدودا يقفون عندها. ولذلك كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في طريقتهم في تلقيهم للقرآن كيف؟ يقول أبو عبد الرحمن السلمي، وعبد الرحمن السلمي هذا من كبار التابعين ممن أخذ القرآن عن علي وأمثاله من الكبار، وكان من كبار المقرئين وفي سند القراءات. قال أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله: أخبرنا من كان يقرئنا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يقترئون من النبي صلى الله عليه وسلم خمسا خمسا فلا يتجاوزه أحدهم حتى يعلم فيها من العلم والعمل جميعا. يعني هم خمس آيات يقرأها يحفظها يفهمها يعمل بها يقيم بها حياته، ثم يأخذ خمسا غيرها حتى يتعلموا العلم والعمل جميعا. ولذلك قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: لقد عشنا برهة من الدهر، يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لقد عشنا برهة من الدهر وإن أحدنا ليؤتى الإيمان قبل أن يؤتى القرآن. تنزل السورة على قلب النبي صلى الله عليه وسلم فيتعلم حلالها وحرامها وما ينبغي أن يقف عليه فيها، ثم رأيت أحدكم اليوم يقرأ القرآن من فاتحته إلى خاتمته لا يدري ما حلاله وما حرامه وما زاجره، ينصره كنثر الدقل. حل مين ده يا جماعة؟ حل كثير من المسلمين الآن يقرأ القرآن ولا يفهمه. والذي لا يفهم القرآن كيف يطبقه؟ كيف؟ كل المشاكل اللي بتمر على مستوى الأمة على مستوى الأشخاص سببها يقول إما للجهل بكتاب الله أو للعلم به مع مخالفته، يعني إما لا نعلم أصلا وإما نعلم ونخالف. ولذلك صرنا إلى ما صرنا إليه والعياذ بالله. ما المقصود بهذا الكلام في مناسبة حضور ختم القرآن أو ختم رمضان بختم القرآن؟ كل منا يرجع إلى نفسه ويسألها: حظ القرآن منك؟ علاقتك بالقرآن؟ فهمك للقرآن؟ عملك بالقرآن هل تغير؟ هل تجدد؟ تحسن ولا كما هو؟ إن كان الجواب فيه تحسن حافظ واستزد، وإن كان الجواب ما فيش تحسن يبقى هي في خطورة، يعني مشكلة لابد لها من حل، لابد لها من علاج. الإنسان إن يعني فاتت سنوات عمره سنة تلو سنة وهو مع كتاب الله سبحانه وتعالى لا يتقدم فكيف يشفع له القرآن عند الله؟ كيف يكون القرآن حجة له؟ كيف؟ بالله عليكم كيف؟ شوف الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، كانت الآية تقلب أحدهم من أقصى اليمين لأقصى اليسار. لماذا؟ كانوا يقفون عند كتاب الله. مثلا شوف عمر بن الخطاب مثلا، وهو من هو سواء في الجاهلية أو في الإسلام، عمر كان رجلا مهيبا، ثم لما آلت إليه الخلافة ازداد مهابة. استأذن عيينة بن حصن، وهذا من أجلاف العرب المعروفين، عيينة بن حصن بن حصن بن حذيفة، كان ابن أخيه الحر بن قيس مقربا من عمر، لأنه كان من أهل القرآن، وكان أهل القرآن هم أهل مشورة عمر، كانوا شبابا أو شيوخا. فلما جاء عيينة بن حصن للمدينة قال لابن أخيه: يا ابن أخي لك وجه عند هذا الأمير، فاستأذن لي عليه. فاستأذن له، فدخل هذا الرجل الجلف على عمر بن الخطاب أمير المؤمنين، فقال: إيها يا ابن الخطاب، والله لا تحكم فينا بالعدل، والله لا تحكم فينا بالعدل. وفي جملة تانية نسيها، إيه ما؟ ها؟ لا دي سعد بن أبو وقاص ثانية، دي مش شوية، مش كده، لا. إيها يا ابن الخطاب، والله لا تحكم فينا بالعدل، وكلمة أخرى فيها ذم. فهم عمر أن يقع خليفة، في خليفة يهان، سلطان الله في الأرض يهان، ده حرام. بعدين لما يكون الخليفة زي عمر يبقى دي كبيرة من الكبائر، أما يقع في مثل عمر بن الخطاب. فهم به عمر، يعني يوقع به العقوبة التي تليق بمثله. فقال له الحر بن قيس: مهلا يا أمير المؤمنين، فإن الله يقول: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا والله من الجاهلين. فسكت عمر. يقول الراوي: ولم يتعدها، وكان وقافا عند كتاب الله. ده الشاهد، هو ده جماعة الفرق بيننا وبين وقافا عند كتاب الله. الآن تحضر مجلس فيه غيبة مثلا، فتقول: قال الله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا. عارفين يعني، عارفين لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، عارفين. فكانوا هم وقافون، كانوا وقافين عند كتاب الله. وأما نحن فكثير منا يتعدى حدود الله سبحانه وتعالى. تقول الآن لأحدهم: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. فيمصمص شفتيه ويقول: أنا أعمل إيه؟ الدنيا ماشية كده دلوقتي. الدنيا إن كانت تمشي هكذا فليست والله الآخرة هكذا، ستقف بين يدي الله وتسأل، ولا يغني عنك أحد شيئا. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. فأبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، هذا الطاهر المطهر في الجاهلية وفي الإسلام، لم يشرب خمرا قط، ولم يسجد لصنم قط حتى في الجاهلية. هذا الرجل عندما يكرمه الله بالإسلام ويصير الوزير الأول للنبي صلى الله عليه وسلم، يطعم في شرفه، ترمى ابنته العفيفة الطاهرة المطهرة الحصان الرزان، ترمى في عرضها، ويكون ممن لاك في ذلك ابن خالته مصطح ابن أثاث، وهو الذي كان ينفق إيه عليه. بالله عليك ينفق عليه، وأبو بكر له مكانته في الإسلام، وهذا أمر لم يرمى به في الجاهلية حتى يرمى به في الإسلام. فلما شارك مصطح مع من خاض في الإفك، أقسم أبو بكر ألا ينفعه بنافعة أبدا. عنده حق ولا لا؟ لو حد فينا كان يعمل كده بس، ده كان يعمل كده وحاجات تانية كتير، وممكن يكون من حق. فأنزل الله عز وجل: ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا. خلاص عفا وصفح، وأعاد له نفقاته بل أضعفها، يعني زودها له بل أضعفها. وهذا لماذا؟ لأن القرآن نزل بسلوك معين، هداية معينة امتثل بها. أنا أرجع وأكرر وأقول: لابد في مثل هذه الليلة في ختام رمضان أن يقف كل منا مع نفسه ويتساءل: هل تفهم كلام الله؟ وما فهمت هل تعمل به؟ وما عملت به هل تدعو إليه؟ احنا سمعنا يا جماعة أول آية في صلاة التراويح النهاردة إيه؟ قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، حتى نكونوا زي العفاريت، يعني قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. انتفعوا ولا لأ؟ وسكتوا. إيه رباب سورة الأحقاف؟ وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا أجيبوا داعي الله. فأنت لابد أن تفهم، لابد أن تعمل، لابد أن تدعو. إذا اجتمعت فيك هذه الخصال الكريمة فأنت من الناجين. قال الله عز وجل والعصر إن الإنسان لفي إيه؟ خسر، محكوم علي وعليك بالخسران، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالإيه؟ بالصبر. نعرف الحق ونعمل به وندعو إليه، والحق هو القرآن، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. فاسأل نفسك ببساطة، هل تفهم كتاب الله؟ وإن كنت تفهم فهل تعمل بما فهمت؟ وإن كنت تعمل هل تدعو لما عملت؟ إن كان الجواب في كل هذا بنعم فهذا والله سبيل الأبرار، هذا سبيل أهل الجنة من أوسع أبوابها. القرآن يأخذ بيد صاحبه إلى الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي القرآن صاحبه الذي كان يعمل به في الدنيا في صورة الرجل الشاحب. ليه؟ كان يسهر ليلة ويضمي هواجرة في صورة الرجل الشاهد. يقول أما تعرفني؟ أنا الذي كنت أسهر ليلك وأضمي هواجرك، يعني أنا الذي كنت أدعوك لقيام الليل وصيام النهار. وهكذا القرآن يدعو أصحابه، أنا الذي كنت أسهر ليلك وأضمي هواجرك وإن كل تاجر من وراء تجارته وأنا لك اليوم. فيعطى الملك بيمينه والخلد بيساره ويكسى والداه حلتين لا تقوم لهما الدنيا فيقولان بما كسينا هذا ولم تبلغ أعمالنا؟ فيقال بأخذ ولدكما القرآن، بأخذ ولدكما القرآن. يأتي القرآن صاحبه الذي كان يعمل به في الإيه؟ في الدنيا، فيعطى الخلد بيمينه والملك بيساره ويكسى والده الحلتين. من منا لا يريد أن يكون كذلك؟ لا أحد، كلنا يريد أن يكون هذا الرجل. وهذا لن يكون إلا بفهم القرآن والعمل بالقرآن والدعوة إلى ما يدعو إليه القرآن. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أهل القرآن، فإن لله أهلين من أهل الأرض، وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته. اللهم اجعلنا من أهل القرآن، اللهم اجعلنا من أهل القرآن، اللهم اجعلنا من أهل القرآن، وزيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. أسأل الله لي ولكم أن يتقبلنا الله في ختام هذا الشهر بالقبول الحسن، وأن يتلقانا بجميل صفحه وكريم عفوه وواسع مغفرته سبحانه وتعالى، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.